ما طلعش معايا كنفسي اجي مع مجموعة سكر. انا رحت لقيتها فعلا. خلاص عرفنا هنقول ايه. مش المفروض كنا ناخد يا دكتور ولا ايه؟ انت كنت كده قلت كده امبارح يعني اللي حصل فيه طلز. انا قلت احنا هنكمل لسه ايه النهارده؟ هالكومبليكيشن اطلع عند بوست اوفر الكومبليكيشن طيب ودي قدامنا الحاجات مش هسألها تقدم مع السيستم اللي انا بقوله ده معظم العيانين هيكون سفايد جدا معظم العيانين هيكون سفايد ممكن معظم العيانين ما يخشوا سفايد كارب معظم العيانين ما يخشوا سفايد جدا في اعداء كده هتبدا بقى بلا يظهر من الاعداء اول عدو يرسل التدبير الاول الشيء عدلوا معايا بس الاعداء طيب لا اول عدو هنا يعني لا احنا عايزين العيان بتاعنا ده كان في الدنيا وعايزه في أسباب عارف تأثير يكون ايه؟ عارف كريت الخير ما انت مفروض كميه ميه قاتله اكثر سبب يروح ميه وده انت بتسقع الدم بتدوس ميه وتسقع الدم فبتعمل كبير هايبو خلي بالك لازم نعمل وورم نعمل وورم ازاي تنصيبه سوداء كل عينيك كده ولذلك على الاقل خلي المخزن بتاعك ما تغطش ما تمشي بقى الفلوس ايه بره المخزن بتاعك او بنيجي الكل ده ايه irrigating solution code. يا جماعة الدكتور عمال يكتبه يقول لك عايزك في الضغط ما تعليش وما يتعب حس ما يتعب حس ان الانفيست ما طلعش ما طلعش بطل ومش مغطيه الفاتحه بتهدى على الفحم وصرت تفوق نص والميه عماله ايفالويشن كام بقول او الروم السرج عمال يقف وقاعد فتره طويله اهو يبقى لما نيجي بقى اي عمليه تقول لي بره انا بدي برد الدروس تقول لي العيان ده يخش شويه كده كبيرة انا خدت عشان الاوضه تبقى ساعه وعشان كده وعشان العيان كريتيكال بيشنت فوق اكزيستنج بيشنت وعشان انا مبلغه فيجنال انستيزيا كويس وعشان انا اديت له محاليل كويس وعشان الجراح عمل الليجيتنج كل عيان هيجي تقول ليه هيبقى كده حفظنا الاسئله في دماغنا اهو يبقى ده طيب هو انا خايف ليه من غير كده تعمل لي ايه الهدف السريع؟ الهايبوثيرميا واحدة من الأعداء الأعداء الآتيين احنا نقولهم بعد كده هنجمعهم مع بعض بيشتركوا في جارينتين بيشتركوا ايه؟ في جارينتين يا إما بيعملوا ديليت ريكفري وراجل لسه قايل لي قال لي ايه؟ بيتعزوز انت على السيرف ده والبرومنت اكشن بتاعه بتعمل ديليت ريكفري او بتروح الاكشن بتاعه بس بتعمل هايبو بتعمل potentiation of action of material ولذلك تيجي تفحص العيان ده عارف يصحى ولا عارف ياخد نفسه طب يصحى ولا بياخد؟ لا طب يصحى ولا بياخد؟ لا اهو ادي اول بعد كده يا مروان الراجل جاوبوني على حاجه مهمه جدا كارديا كده او كارديا باسورد انا عايز قلت لك بتزود البلس لانها بتنتقل مع البريتش اجر البريتش ايه كوجريشن بتزود البلس بنستخدم القلب والكلام ده كله يقول لك احنا نعمل وورم كارد تيجي احسن من هايبوثيرميا ده عشان نقابل البلس والحاجه الثانيه بتعمل بلادي قلب ولو وصل لعدد ال 28 تخش العين في ايه؟ تشوفه ثاني القلب بصر بصر بعد كده بصر كويس نعم بيجوز ده بصر ليه؟ هو قال لك وانا اسقط الكلام من فوقه شويه شفت الفرق ده انا بحاول هو بتعمل 27 احنا نقول 6 7 حاجات اللي هنشوفهم كل يوم وكل مره هيجي 6 هزودوها على ايه؟ الحاجات اللي هتقولها كل مرة هتقولها كويس. أول حاجتين إيه؟ في حاجتين مهمين جدا جدا كان البازو كونستريكشن هذا كونستريكشن دي تفرق معايا جدا جدا جدا with interference the worst involved partial things ودخلت المصيبة بقى جنب العيان طلع عندي عيان يبص فعلا ولا عيان ده فعلا ولا زي كده كده بيقول لك اكشن اوف في تو بازو وبتعمل سيفري بس وشيفري كده يزود بلوك مستفشر وتيو تو ورقشن فالبقى عندي لو اسكيميك هارد ممكن يخش سيما أي واحد من ثلاثة أربعة خمسة طبعا نفس الكلام ده كله أهم من ده كله بتشفت الأوبشن زي شان كيف تو دول ده يأثم ده ما ينفعش يتمثل حاجة من دول دي حاجات أخرى كتير أوي أوي أوي لكن هذا السبب بس دول ايه في الاخر. طيب هذا الوقت قلنا هذا السبب قلنا ايه ممكن يعملها وقلنا خطوص كان السؤال اللي بتحديد عن المهم يريد ده اللي يريد في كل حاجه كان زي النحل كل عم عصر ازاي نمنع هذا السبب لان الوقت داخل على عيان كريستال وعيان خايف ان هو يخش في هذا السبب فاقول لك وذلك عليه وقت التهوات بتاع الفكشن كنترول والتهوات بتاع معرف مصر حاصل لك في كل اوضه عمليات هيدروميتر وترمومتر وبيمين كمان حاطين الاجهزه بتاعه مصر حاطين الدرجه بتقول لي كام دلوقتي بيقول لي كام دلوقتي والحراره كام 26 27 الناس سنه كلام يعني لا الخمسين يعني ايه ممكن او احد عارض يعني ايه ممكن كم يشرب المياه اللي موجوده في الهواء يعني كم يشرب المياه اللي موجوده في الهواء فده مش كمية المياه اللي موجوده في ايه في الهواء كمية المياه اللي موجوده في الهواء دي اما تكون قليله يبقى نقول عليها ايه نقص الجو ايه الجو ايه جهاز جهاز يعني ايه كويس قوي تبقى انت ايه فلاحظ الكهرباء الجنوبية تولع ده لو قادت رجوع عن كده ولذلك قطر على اساس المال لو قادت رجوع لو زاد عن سبعين لازم يبقى انت ماشي في الشرق مرتفع عالية والتراب والقهر لو الحرم في الدنيا انت عارف ايه المزازين عشان احنا عرقنا العرق المفروض يبقى فيه سيوزة من التمبريت شارك في بريد سيوزة بالهوميلي دي كيس حالي عرق كده كله كوبريشن اللي كان المال يكسب في الجو يبقى العرق مش هيه مش هيتفرق هيفضل على جبتين يفضل على جبتين يجيله ايه يقول الترام الكامل حلو الترام الحالي اللي على عمياء وذلك يعملنا الكامفة يبقى أقل من 50 يعمل ايه يتزود الاستيكال تشفار في السيديك السيديك مولع أكثر من 70 ديسكامفة ما تلاقش وذلك السيديك وزيرك السيديك كامل لا هنا مثلا الكوريكتور بتاع الامتحان كان على الخوف اثنين ها نعمل ايه وورم اب موديفايد جاز انا سيت كده واحد ناخد الموديفايد كان يجيبونا التحليل هو موديفايد ومش موديفايد الاثنين مع بعض بعد كده قول فلويد اور بلاد سواء كان اي دي فلويد او اريجيتنج بلود ماس دي قول كان بيتكلم على كريتيكال كونديشن اوكي ولا استنى معلش الحاجه الثانيه كفر الحبوس ايه الحاجه الخامسه يوز اوف هيجيت نترك اور بلاد يا اما مخده يا اما بطانيه تحت فيه يا اما لحاف لو انا بعمل كل يوم انا في دلوقتي ماسك كده فيه بطانيه مغطى لو انا هشتغل في يا اما اغسل ايه ادي الارض الخمس حاجات دي نعمل ايه بقى مع بعض ليه نصرف مع بعض ليه وقول جاز and the blood should be should be warming cover the food food hope this mother's hope this is able like it can't be من اللي احنا قلنا في اسباب ها هذا سمع في مشاكل وهذا سمع في ايه وكتب تاكيد حاجه في الناس وقال شظاق ايه الشظاق لما تيجوا نعمل ما لقينا سبب؟ سبب شو؟ سبب شو؟ سبب شو؟ سبب شو؟ سبب شو؟ سبب شو؟ سبب شو؟ سبب شو؟ سبب شو؟ سبب انا رسوبه المحاضره زي بره لو مش عاجبكم الكلام ومش عاجبكم لو سمحتوا ما تشرفوش اللي هيقعد يبقى احترم المكان احترم الناس اللي واقفه فيه ما كانش مجنون اتفقنا على هذا الكلام ما عملناش حاجه بقى يعني ثلاث اربع مرات احنا ما عملناش حاجه تقل الاحترام انا قاعد ان انت بتقعد تتكلم بقى انت قاعد تتكلم وانا اقول يا جماعه الصوت مش شغال مش عايزين تحضروا ولا تحضروا نولع ابويا هو لا يدري من حد ان يقول لنا حاجه احسن لكن هو بيدينا سؤال بس يعني هو بيجيب الاخطر من الاخر فانا مالينا صحيح سالنا ليه مش معنى ان هو سالنا مالينا صحيح فينا ده هو عايز مالينا صحيح فينا هو بيقول لك اخطر حاجه ايه بس هو مش كل سبب يعتبر مالينا صحيح فينا فهو بيعتبر السبب الرئيسي بتاعنا مين لكن في اسباب اخرى كتيره جدا للحياه فاحنا هنقول الموضوع تحت عنوان ايه ومن جواه نعرف اسباب ايه ان احنا بنطلع على العيال في الفلوس دي اسباب تخص كويس زي بالظبط هو طلع عليها عندنا خمس نفس بعد ما تجيله في اجتماعيه ايه الاسباب مش كلها بتدخل في الثانيه يعني احنا بنطلع نفس الكلام بس احنا اللي ثابت في دماغنا ايه نفس الكلام احنا بنتكلم على مين؟ على مدينة الصحيحة قول يا عم يعني ايه مدينة الصحيحة؟ نعم؟ مدينة اللي كنت مدينة الصحيحة مدينة الصحيحة هذا هو الخاص بجانب الجيش يا نايف انت بس الفكره لو اتخذت جنبات سن على الجيب بتاعه يلا من اقل كيفه ادي كده القضيه بتاعتك الرسمه دي هنقولها 600,000 مره الكالسيوم عشان يخش زي اي راجل في البيت يفتح البيت ومفتاحه يخش يخش فتح أقول الكونسنتريشن جريدينت أو في ناس بتساعده بس بيخش لكن لما يجي يخرج يقدر يخرج مفتاح من البيت مستحيل لازم أندر كنترول لازم ياخد كلمة لازم باي اي تي لازم يخرج لازم يخرج القصة بتاع دخوله بس متأكد دي مش مؤتمرة ليها قاعدة تانية لكن احنا كلنا هنكونسول فين حفلة ان المكان ده مشكلة المشاكل تكليل سيكتور ده اسامي كده وكامل يتحكم في هذه القصة لو حصل ان حصل فيلير اوف ابتيك اوف كالسيوم باي ايدو بلازمز الفكره هيحصل ايه؟ متخيل هو ده الديفكت اللي موجود في مريض الحاجه الديفكت اللي هو فيلير اوف ابتيك اوف انتراسيلر كالسيوم باي يؤدي الى اكسجين ماشي يبقى لازم يكون عندي الفكت مين اللي بيصدق الفكت ده؟ هذا الفكت ده ايه هما الفكره اللي بتبقى عندي عشان الحكيم؟ الاستثنائي الكولين والبروتايد الاستثنائي كل البروتايد كل البروتايد الاستثنائي مين؟ الاستثنائي اهو يبقى العيان اللي هو فصل ده اهو اللي هو مين اللي فصلته بيقول عندنا 30 عيان في القصه واشهرهم مين يا ناي؟ العيان المالوف. الديشين واخواته والكلام ده كله لما يجي عندهم العيان المالوف او السكسيتا لو اتعرض لتريجر ايه؟ هيحصل اكتيفيشن اوف ديستيك اللي هيؤدي الى فيلير اوف ابتيك اوف اللي هيؤدي الى هايبر ميتابوليزم يعني ايه؟ اكسسيف ماسل كونتراكشن الكالسيوم هيروح يقول البريدج التروبينين اللي موجود بين الاكتين والمايوسين ايه اتشال هيعمل كونتراكشن من سبايكنج على هوب اكتين على المايوسين يحصل اكسسيف كونتراكشن الكونتراكشن ده عايز ايه؟ اوكسجين هيكونسيوم الاوكسجين يبقى ده الاكسسيف انكريس اوف اوكسجين كونتراكشن يبقى عندي هيبوكسيا مش كده؟ المعركه دي هيطلع منها ايه؟ سي او 2 وتمبريتشر يبقى حراره عاليه طلعت يبقى ايه طلع؟ وطلع سي او 2 عالي جدا يبقى في هايبر كافيه والخلايا دي هتكون والحراره دي هتعمل اكسيد سويتنج يعمل ايه؟ دهايدريشن دهايدريشن هتعمل هايبوكيشن بعد ما كان هايبر تنشن وبعد كده الخليه تتكسر تماما وتتطمر ويحصل يطلع منها الميتابولايت اللي هي تدور خلايا الجسم كله ويحصل البوتاسيوم اللي هو بيصنع من السيرم كرياتينين والدنيا وبينا كله ده بيطلع كله ده يولع على الهارت يعمل اريثميا ويعمل ميتابوليك اسيد ويعمل ده السيناريو والحقيقه بتاع مين؟ ده لارج فاميلي الناس بيقولوا اوتوزومال بيقولوا ان هو اوتوزومال دومينانت كويس؟ بيحصل فين؟ مين اللي يسكيب المصري؟ في ناس بتسلم الكاردك مصري لكن هي مين اللي فين؟ ما تحصلش السكيورتي يبقى هو ده اللي حسيته بتاع مين؟ اللي عايز ينساه ينساه بس لازم هنكسر ايه؟ واحد هي ايه؟ تمام هايبر فيلم ايه؟ ها؟ هايبر ميتابوليك افكتيف ها؟ تموت زور ها؟ الحدوته بتبدا منين؟ جبنا عيال في الفيستيفال عرضناها ليه؟ حصل اكتيفيشن اوف ديفكت فيلير اوف تطبيق اوف كاستم كالتشر اكسسيف ماسل كونتراكشن هايبر ميتابوليزم قال الحدوتة بتاع الغيب دي حدوتة جميلة من الحدوتة ولا ومتفرق معايا تمور في شعر مش خطر زي ده لعند شخصه ما لقينا في هايبرترميا طالما انت قلت كده شخصه يبقى العيان نايم يعني لازم يفهم العيان ده طلع ايه ار بي اس في امراض لو بقى غير استبلش السوق ديفيكال توجري ده الامراض دي لو ما بداتش تعالجها بالشك لازم تعالج في حاجه في اي سي هلا اهو في اي سي يعني لا ديز كومينج كويس يعني الامراض ده هيك لو انت ما عالجتهاش بالشك والبروفلاكسس بيقول يا رحمن يعني ده بتاع جنب العيال بتاع الدكتور مش بتقول عندها اطفال غير مريضه انت هتبقى اطفال غير مريضه يبقى لازم تاخد بالك من عيال المريضه العيال اللي هو بتاع الجي بي دي العيال بتاع الانفلونزا في حاجات كده العيال بتاع الجي بي دي قال عندك اه ممكن يخش بس طب اعمل ايه؟ بلاش تبقى اوبس بكره ما تجيش ده ما تجيش اوبس لا تجيب سويش تجيب لو انت شخصت وعندي خروج دم كده ميه ومش عارف تشخص ده بتاع الدوره هو الطريق ده ايه؟ انا عارف ازاي اللي احنا كنا في احيان اقول عليها كنا كان يتبقون مين يعمل في الفاكس مالي قال يدوا اللي عايز فاكس مالي يدوا عن ايه؟ فاكس مالي اذا هو قزش وفتحت ولا ده عنده مين فاكس مالي ما داش يستخدم فاكس مالي كان كله من هاشمال وانا مش عمل نزاق الفكرة كنا ساعة وساعة ونص عشان فين تأسان اللي كانوا فيه فما خلت كتير دي مشهورة الحاجة الثانية ما كانش عندنا حد يوسف ايه؟ فكل نقط بيستنى كمية الحرارة ذلك بيكتشف اللي بتاع الأولى فيه لما انت بتشتغل العيان في الأولى التأثير أنا قلت لك فنزلت الحرارة كام؟ 5 يقول لك الفيجوال فورسز عاملين مفاهيم مختلفة إن هي بتزيد 1 إلى 2 degrees centigrade الفيجوال فورس في الأرض في فرد من الصخور بيزيد 5 degrees كل دقيقة بتحرق على السنة في فرد لكن اليوسف والعادي اللي هم شافوه الحاجات الأولى دي اللي هي ايه؟ ده فعلى حساب ده وحساب الكلام ده هتلاقي ايه؟ من يعني على جنب العادي؟ درجة حوالي 35 يعني انا يقول العيان بقى حضر مجيوبة وانت مش فاهم حاجة العيان دي كويس. ولذلك ده يقول لك ايه التريبت في ميس فايل ميس ايه شبنا مدروش عليه الاول هو كما هم تعمل عليه ايه لأنه كان جاوز لكن حاسة ان هو ميس أفضل يقول أسمائكم من المحروض السودة بإيه لبالي تسلف ولاش لو سودة بانك بعد أسمائكم الصدر يريد البنين هو يقولوا ايه دي السوشة اللي ملتها حاجة من ثلاثة السلام في المية زي تنجة تبس كنا روشت في المية تفهم خطر كنا اللي دوك الوالد مرة ايه في كنا شوية وبعد كده نزوك عليه يفتح خلاص ده تنجة 10% حاجة من الاثنين يعني انا مصحي برسلية لو ايفوني ايه ده مانيتوني اذا كمل وبقى نجيب في كومبريت نجيب في دورينا اذا ايه كان كده وعمل كده بس وكده على مستوى روح وهبش يبقى كان ايه ملوك يبقى ايه الفيشن اللي كنت على مستوى الاسماء يا ايه جنبي 10% ايه او ملوك احنا ما استخدمناش حتى ما او حتى استخدمناش اللي في الايرلي خلينا نسموها مين انكريستن فايلر ما يسموش يعني الانجليز انسان يقولوا عليه ايه صدم الانجليز حتى كلمة صدم دي تستخدموها فلكن صدم دي ولا ليها فلكن يكون تيري صدم صار دي في حاجة ما تيري صدم لا كده ممكن محبوبة كمان تيري صدم كنت ديري دي صدم يسموها ايه تيري صدم تكون جرابة كمان كده بريد يعني النبذ الأولاني 40 الثاني 45 الثالث 50 يبقى ده ايه صدر الكريت اوف يبقى ده الزباني يقول ايه من فايدة السوق يعني مين يتعرض الزباني على طول لو انت تريد فيك بعد السريجة من ايه انت بسيطة طيب الانسبايدر كيو طول ما يزيد شده كيو بارد كتير لما يمرس الانسبايدر كيو طول عالي وقمت العمليات احنا قلناها لا احنا قلناها يا اما زايد يا اما بيمس يا اما ما بيطلعش مش احنا قلنا كارتا النهارده ولا ممكن ايه اهو ولذلك هو لما الاقي الانسبايدر كيو طول بيزيد بارد كتير ما انا قلت لك مش المشكله دي بتقول لي هتخف ما ليه ما تسايبر كيرلي المشكله دي بتقول ديبريشن دايجنوز لان دي لا المهم ان الفيشه ده يكون المهم ان انا هتفيجر ده يكون في فصل الاستاد ما ايه كده بس الفيشه ده يكون في الفايل سو سو هاي بقى كام هنا يا اما هايبو الفيشه يا اما ريت ريجنج يا اما انتوا شنو فاكرين يا اما يكون انا يا اما اهو شنو لسه هنا مع بعض لا لا لا هو فيه. طبعا مفيش ميزه من غير تفكر يبقى ايه اساس ميزه وتفكر يا ابو عبد السؤال بقى اللي هو وات ار ذا كولز اوف انت اوفر هايبر كيرل هيا شوف من هو حرف الصوت او صوت في سبب ولا صوت ده اهم سبب Thank you. الصبر يبقى ايه الشيء اللي كده يعني ايه الشيء اللي الصبر يبقى انا عندي دلوقتي حفرت الموضوع في ايه؟ ان انا عندي يا جماعه الاجابه السيده دي التكليف والمرض من دواء من في وايه الريس تو يعني ايه يعني ورب انتم يبقى هم يا اما بلوك بدايه القصه اللي انا حكيت لكم بتاع عمار فعلا راحت وعيد وكم وبعدين ادي كارت اللي جايه هنا اهي المريض الصايبر سيجر اللي احنا قايلين والاكيوت يبقى حصلت الموضوع في كام مره انت عارف انت بعد ما حبيبك كده وقلت العيان هبلج العيان من غير ما تيجي له ولا تضرب ولا يبقى خلاص هو قصه مش عايزه كده القصه الامور مش عايزه كده هو جاي جايبك كده لا هو هبلج انت خلاص انت قلت لي الحكايه دي يبقى العيان هيبلج انت والله احنا ممكن حضرتك ممكن اذا كنت انت بتعمل له عمليه يبقى جاي كده مثلا مش من يبقى انا مش يا ابني هعمله جسم الاكتيفيا بوت افويد. السؤال بقى هنا انا جاي في الكلام ده ليه؟ جاي لك عيان في ستة بول مليانه في حاجه كويسه ازاي كده؟ كان متخصصه وهي ابويز هم الريجر الايجنت حلو. الجلد دي هنقول فيها كام؟ الحاجه الثانيه لما اجي ادرسها يا ريجنال لا بيعتمد على برومو فود. طيب الحاجه الثانيه فان كولونيوم بيقول لك الفان كولونيوم دي انتي بايوتيك استيك في المريض الفيروس لما كنت بتلبس فارم هو بدور عليه كده شوف الفروق في الفارم. كويس؟ هخلي معايا بروفلاكتيك ايه؟ دم كله. لو انا شفتك خالص اعمل العيانين لو انا مثلا شايف ان ده مريض في حياتك سنه وعايز اعمل له سكين اروح اعمل له سكين اروح اسمه كاتيون كاتيون ايه؟ كاتيون كاتيون دم كله عشان اعمل ايه؟ او اروح اعمل ايه؟ كونتراكشن ايه؟ اقوى طيور مرة احط لك لو خدت حته فيروس من المصل وحطيت عليها ايه؟ هل سيب انها تكون ستيرويد ديزل يعمل لك كونتراكشن، حصل كونتراكشن يبقى ده كان ايه؟ كان عوض كويس قوي يا سيدي ازاي مش ازاي بقى نحل حاجه اهي اسمه فارماكوجينيتيك اللي بيقول مش هفرما صدقوا هفرما كده على موضوع اسمه ايه؟ فارماكوجينيتيك كل الكونتراكشن بقول بروفايل مش انهيل يبقى المايكرو بتستخدم فيه اسمه ايه؟ بروفايل انا كده قول البروفايل بتستخدم فيه يلا نروح بقى Продолжение следует...